السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب، حياكم الله جميعا في هذه الكلمة، والتي أبتدئ فيها بقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، ألا وهي العبادة. العبادة التي ذكر العلماء أنها تقوم على ركنين عظيمين: الركن الأول هو الإخلاص، والثاني هو المتابعة، أن تتبع الهدي الذي أوحاه الله تعالى وأوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نجد أن الله تعالى علق الفوز في هذه الحياة والنعيم في هذه الحياة على صحة هذا الاتباع. ولذلك قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن اتبع هداي، إذن النجاح، الفلاح، الفوز في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الهدى الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عند أن تنظر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتباع الله وما أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم واتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بهما يفوز الإنسان في الدنيا والآخرة. إذا علمت هذا فلابد أن نعلم كذلك أن الاتباع وأن الإخلاص لا يستطيع الإنسان أن يحقق ذلك إلا برفع الجهل عن نفسه وإلا بالعلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض وهو من أئمة الإسلام، قال: لا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان خالصا صوابا، قال: أخلصه وأصوبه. فقد يكون العمل صوابا بمعنى أن توافق بعملك عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك لا تخلص في العمل فالعمل مردود، أو العكس، أن يعمل الإنسان عملا خالصا أخلص فيه لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أخلص فيه. لكنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من أناس يعملون أعمالا ويحسب هؤلاء أنهم قاموا بما لم يقم به الأولون ولا الآخرون، ولكنهم عملوا أعمالا على خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ينتفعون بأعمالهم. ولذا قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه مصيبة، أن يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال عظيمة يظن من ورائها النجاة ويرجو من ورائها الفلاح، ولكنه شق على نفسه، أتعب نفسه، أرهق نفسه، وأتعب من معه، ويضرب بعمله، يضرب وجهه بعمله، نسأل الله السلام والعافية. ولذا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك. والله تعالى في الآية التي ذكرت: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ أخلصوا، نعم قد يكون مخلصا، لكنه ما أصاب في عمله. الخوارج الذين أخلصوا في العمل، فيحقر يستحقر الصحابي عمله بجوار عمل الخارجي، صيامه مع صيام الخارجي، قيامه يرى أنه لا يضاهي عمله عمل الخارجي، لا يقوم كقيامه ولا يصوم كصيامه ولا يجاهد كجهاده. لكن أين هم الخوارج؟ إنهم كلاب أهل النار، إنهم حطب جهنم والعياذ بالله، إنهم الذين تقربوا بدماء المسلمين لله، بدماء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، المعتزلة، الجهمية، الحلولية، الصوفية، الذين يطوف أحدهم حول القبر ويرى أن طوافه يتقرب به إلى الله أعظم من أن يطوف حول الكعبة، أن يذبح لميت ولمقبور أحب إليه من أن يذبح نسكا يوم العيد، أن يقوم فيترنح ويرقص حتى يسقط على الأرض أحب إليه من أن يقوم مصليا لله سبحانه وتعالى في جوف الليل. بالله عليك، هل هذا يرهق نفسه في عمل لا يراه صوابا؟ هو يراه صوابا، ولكنه ويخلص في عمله، ولكنه في حقيقة الأمر ليس صوابا. ما هو المقياس، ما هو الميزان الذي نزن به العمل في تصويبه أو تخطئته؟ في مدى قربه أو بعده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن إذا كان الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الجن والإنس هي العبادة، وإذا كانت العبادة تقوم على أصلين: الإخلاص والمتابعة، فأقول ثالثا: لا يستطيع المسلم، لا يستطيع المؤمن أن يستحضر النية وأن يخلص لله في عمله، ولا يستطيع أن يتحرى الصواب في قوله وعمله فيوافق عمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعلم، إلا إذا رفع الجهل عن نفسه. كلنا كل واحد منا خلق وخلقه الله جاهلا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه إيه؟ كان ظلوما جهولا. هذا أمر فينا الظلم والجهل، ولكن رأينا أهل الإيمان لا يظلمون. لماذا؟ لأن المؤمن سعى في أن يضبط نفسه وأن يقوم نفسه، فحثها على العدل وحثها على الإنصاف. وكذلك سعى المؤمن وسعى الإنسان في تحصيل العلوم، في تحصيل العلوم. إذن نحن نعيش اليوم في أزمة، وهي من أعظم الأزمات، إنها أزمة الجهل. الجهل إن نظرت في جميع مؤسساتنا ترى قد علاها الجهل، وترى ما فيها من فساد وإفساد بسبب الجهل في كل المؤسسات. ولكن الذي يعنينا اليوم أن نتكلم في العلم الشرعي، في أن ترفع عن نفسك الجهل الذي يسبب الفتنة في الدنيا والبلاء في الدنيا والآخرة. الجهل هو أصل الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول على ما وقع من قوم لوط، قال لوط عليه السلام ويحكي رب العالمين عنه، قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. سبب ما وقعوا فيه من فسق وفجور دلهم وفتح بابه الجهل. كذلك ما وقع مشرك في شرك ولا كافر في كفر إلا بسبب الجهل. فالجهل هو أصل الفساد، هو أصل الفساد، سواء كان في شرك أو في كفر أو في فسق، في شبهات أو شهوات. موسى عليه السلام مضى بقومه، مر قومه على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انظر ما الذي أوقعهم في هذا البلاء في إرادة أن يعبدوا الأصنام، إنه الجهل. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل منزلة الجهل منزلة عظيمة خطيرة، فهو الذي أوقع الناس فيما وقعوا فيه من كفر وشرك، لأن الجاهل يفتري على الله ويقول على الله تعالى بلا علم وبلا دراية. ولذا قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام السعد رحمه الله قالوا القول على الله بغير علم حرمه الله، أن يقول الإنسان على الله بغير علم في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو شرعه. إذا قال الإنسان في ذات الله ما لا يثبت عن الله تعالى فقد قال عليه بغير علم، وإذا قال ونسب لله صفة أو اسما ليس من أسمائه جل وعلا فقد قال على الله بغير علم، وإذا زعم أن شيئا من شرع الله وليس من شرعه فقد قال على الله بغير علم. قال الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، قال: والقول على الله بغير علم هو أعظم هذه المحرمات وأشدها إثما، فإن تلك المحرمات التي ذكرها الله أجمعت الأمم على تحريمها. قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا مجمع على تحريمه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، ها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن هل جعل الله القول عليه بغير علم أعظم من الشرك في هذه الآية؟ نعم، لأن الذين جعلوا لله الولد ونسبوا له الصاحبة والذين أساءوا فعبدوا بقرة من دون الله، والذين عبدوا فرجا من دون الله، والذين استغاثوا بغير الله، والذين رهبوا في شيء من عبد ضعيف أو مخلوق ضعيف قالوا على الله بغير علم. إذن فالأمر ليس هينا، الأمر خطير. وفي هذا الزمان كلما تقاربت علامات الساعة، بل من علامات الساعة أن يفشو وأن يظهر الجهل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الذي نعيشه، قبض كثير من أهل العلم، من أكابر العلماء، ممن عرفوا بالعلم والحلم والحكمة، بالاتباع وبالإخلاص نحسبهم كذلك. مات هؤلاء وبقيت بقية أهل خير، ولكن رأينا اليوم من يترامى على الفضائيات: الحجة فلانة والشيخ ميزو والشيخ ما أدري كذا، وتسمع اليوم العجب العجاب، تسمع العجب مما ينسب إلى الله وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي أهل الباطل فيشنعوا على أهل الحق، فانقلبت الموازين وصار الهدي بدعا، السنة بدعة والبدعة سنة، بل صار الإلحاد والكفر هو الذي يحتفى به وهو الذي يشاد به ويشار إليه، ويذم الاستقامة ويذم أهل الاستقامة ويطعن في أهل الخير. ولذلك فبالفعل نعيش في فتنة عظيمة، لا بد وأن يسعى العقلاء في أن يثبتوا أنفسهم على دين الله ومن ولاهم الله أمرهم من أهل وأبناء. ذكر في ترجمة الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني، إمام الفقه في زمانه بل في كل الأزمان إلى زماننا، دخل عليه رجل فوجده يبكي، قال: ما الذي يبكيك؟ قال: استفتي في دين الله من لا علم له. يبكي لأنه استفتي في دين الله وأفتى في دين الله من لا علم عنده. قال: وظهر في الإسلام أمر عظيم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: وإن هناك من يفتي لهو أحق بالحبس من السراق يعني من اللصوص، ووالله وأجزم أن الذي أنكره ربيعة وأنكر أن يفتي في دين الله في زمانه لو كان في زماننا لكان إماما في الأرض، ومع ذلك ينكر عليه ربيعة، ينكر ويرى أنه لا حق له أن يفتي، وأنه بذلك قد وجدت فتنة عظيمة، ويبكي ويئن لذلك. إذن لتعلم أن المصاب جلل عند أن ترى الرويبضات الذين لا شأن لهم ولا خير فيهم يتصدرون في الفضائيات ويتكلمون في دين الله في عقيدة وتوحيد وفقه ونوازل تحتاج إلى أئمة وعلماء. إذن نحن نعيش في فتنة، والأمر ليس هينا وليس سهلا. إذن فأمر الجهل خطير، ولا بد من تشخيص الداء، فالإنسان لا يسعى إلى طبيب إلا إذا جاءته الأعراض والآلام، فعند ذلك يسعى في طلب الدواء لعلاج نفسه. واليوم نرى هذا الدواء، هذا الداء، بل تلك الأدواء التي انتشرت في المجتمع. ما هي تلك الأدواء؟ كم من أناس اليوم يقعون في الحرام بسبب جهلهم، يأكلون الربا بسبب جهلهم، يتزوج أحدهم امرأة بغير ولي يعاشرها ويعيش معها في حرام اعتمادا على فتوى ضال مضل. إذن فلا يأمن الإنسان على تجارته أن يقع في الحرام بسبب جهله، ولا يأمن الإنسان أن يأكل الربا وأن يؤكل أبناءه الربا بسبب ما هو فيه من جهل. ونرى اليوم تلك الفرق التي خرجت علينا وهي تزعم أنها ترفع راية الجهاد، داعش، الدولة الإسلامية، وانظر إلى خبث الإعلام الداخل قبل الخارجي، ويريد أن ينسب لذلك دولة إسلامية ليبغض الإنسان هذا المصطلح ويبغض لأبنائه. الدولة الإسلامية هي التي تذبح هؤلاء، شردت هؤلاء الذين يظهر منهم هذا الإرهاب والتطرف والتشدد، هم الدولة الإسلامية. فيبغض الإنسان أي مسمى يتعلق أو ينسب أو يضاف إلى الإسلام. هذه الأفكار التي خرجت كيف انطلت على أبنائنا وأبناء المسلمين؟ بسبب الجهل. إذن هذه الفرق، هذا التصوف، هذا الانحلال، هذا الفجور سببه الجهل. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم الصلاة، فلما سلم قال له: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. 40 سنة وهذا الرجل يصلي ولكنه ما صلى. لماذا يا أخوان ما صلى؟ جهل بإيه؟ غير علم، مش عارف يصلي. إذن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. ما أتى بأركانها كما ينبغي، ما قام بواجبات الصلاة كما ينبغي. هذا أمر واحد في صلاة، فما بالك إذا كان الإنسان لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصوم صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزكي زكاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحج حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيعيش عمره ما أتى بهذه الأركان على مراد الله ولا على مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. أليست مصيبة؟ أليست هذه طامة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فلما سلم سلم عليه فقال قم فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال الرجل بعد مرات والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إذا ما صحت صلاته، ولكن هذا الرجل اعترف بجهله، قال لا أحسن غير هذا، سعى لطلب العلم فعلمني، قال إذا أردت الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عبادتك في خطر، بل أقول دينك في خطر إن لم تتعلم وترفع الجهل عن نفسك وأرفعه عن نفسي. لابد من التعلم، لا تقل قد شبت وشاب شعري، لابد وأن تتعلم. أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان شيبه أكثر من شيبك وصار إماما للمسلمين. الجهل خطير يفسد. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه القصة المشهورة التي تعرفون، أن رجلا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل قتل 99 نفسا. هذا الرجل أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فذهب إليه فقال إني قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. قال قد أسرفت، قد أسرفت، ليس لك توبة. فقتله وأتم 100. كلنا يحفظ هذا الحديث. هذا العابد لما أفتى بهذه الفتوى مصيبتها جاءت على من؟ عليه. قتل، قتل بسبب فتواه. وكم من فتوى تتسبب في قتل أناس وضياع أمة وفي بلاء عريض وفساد كبير. قتل بسبب ماذا؟ جهله. جهله قتله. إذن هذا سبب واضح. كذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابه حجر في رأسه فشج رأسه فنام فاحتلم، فلما استيقظ سأل أصحابه هل لي من رخصة إذا تيممت مع وجود الماء؟ يخشى أن يتيمم فيدخل أن يتوضأ وأن يغتسل فيدخل الماء في رأسه فيموت. قالوا لا نعلم لك رخصة مع وجود الماء. فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما ذهب هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما جعل شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يصنع هكذا فضرب بيديه الأرض ثم مسح على يديه ومسح على وجهه، أي تيمم. فتوى هؤلاء تسببت في ماذا؟ في موت هذا الرجل. إذن كم من فتوى وكم من جهل يؤدي ويودي بصاحبه إلى الهلاك، بل يؤدي بالأمة إلى الهلاك، وليس هلاكا في الدنيا وحسب، بل لعله يكون هلاك في الدنيا وضياع في الآخرة والعياذ بالله. إذن الأمر ليس هينا. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. أهل الكرة اليوم يفتون، أهل الرقص يفتون، أهل الضياع والفسق يفتون، وحلال حلال حلال. لكن أن يأتي أهل العلم ممن عرفوا بتحصيل علوم الكتاب والسنة، فهؤلاء أهل تطرف وإرهاب، لا بد وأن تنتزع منهم المساجد، ولا بد وأن تلجم الأفواه، ولا بد وأن يزاد بهم عن المنابر ولا يتصدرون. هكذا أهل الشر في كل زمان ومكان، لا يريدون إلا أهل الشر والزنادقة ليخطبوا على المنابر. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، يصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة. قال: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: الفاسق، يتكلم في أمر العامة. الفاسق. إذن تحصيل العلم والانتباه من الجهل واليقظة، وإياك إياك أن تفتي في دين الله. سمعت ما قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ هذا لم يكن قولا منفردا عن هذا الصحابي الجليل، بل هذه سمة العلماء من زمن الصحابة إلى أزمان جاءت من بعدهم. القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين انتشر فقههم في أنحاء المعمورة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سليمان، أبو بكر، سليمان، أبو بكر، عروة، خارجة. فقهاء السبعة، الواحد منهم بحر من العلوم، من عقيدة وتوحيد وفقه، وفوق ذلك أتاهم الله حكمة وحلما وعقلا، فاستمر علمهم إلى زماننا. يأتي القاسم رجل يسأله عن مسألة، فقال: سل غيري. قال: لا أعرف غيرك. فقيه الأمة قال: لا أعرف غيرك. قال: يا هذا، لعلك رأيت طول لحيتي واجتماع الناس حولي، فوالله إني لأخشى بل أرجل أن يقطع الله لساني أحب إلي من أن أقول على الله بغير علم. هذا فقيه من الفقهاء السبع، وليس هو وفقط، بل هكذا جاء الأئمة وهكذا نقل عن الأئمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل من بلاد الأندلس، مالك في المدينة، مالك إمام الحديث والفقه، الذي قال فيه الشافعي: إذا ذكر النجم، إذا ذكر الأثر فمالك النجم. وقيل: لا يفتى ومالك في المدينة. جاءه رجل من الأندلس، حمله أهله بالمسائل ليسأل لهم ويتعلم. فلما أتى الإمام مالك وسأله قال: لا أدري، لا أدري. قال: أرجع إلى الناس وأقول لا أدري. قال: يا هذا، نعم، إن رجعت إلى بلدك فاصعد على أعلى جبل ونادي بصوتك: سألت مالكا فقال لا أدري. لا يستحى من ذلك. الإمام الشعبي فقيه العراق وإمام محدث العالم، عامر بن شراحيل الشعبي سأله رجل فقال لا أدري، قال ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال يا هذا كيف أستحي مما لم تستحي منه الملائكة؟ إن الله تعالى قال أنبئوني عن أسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما استحت الملائكة أن تقول لا أدري، ولذلك جاء عن الشعب أنه قال العلم ثلاثة أركان: الحلال والحرام والثالثة لا أدري. الحلال والحرام ولا أدري، أن تعرف الحلال وأن تعرف الحرام. فإذا لم تعرف الحلال والحرام في مسألة يأتي الركن الثالث لا أدري. ولذا قيل من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أصيب في مقتل. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي يملأ اسمه الأركان والأجواء والصدر والنحر، أحمد يسأل عن مسألة فيقول دعوكم من تلك المحدثات، ثم يقول لا أدري. مالك يقول لا أدري، فيقول له الرجل وهو يستنكر ويستنكف أن يقول الإمام مالك لا أدري، فيقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وقد قال له الرجل إنها مسألة سهلة هينة، قال يا هذا ليس في دين الله هين، ألم تسمع إلى قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ إذن فالأمر في دين الله إياك أن تتكلم في مسألة بغير علم، أو أن تأخذ مسألة عن غير متأهل عالم، لا سيما في هذا الزمان وأنت ترى هذا البلاء. إذن عرفنا أن الله خلق الخلق لغاية عظيمة وهي العبادة، ده الأمر الذي ابتدأنا به أولا، وقلنا أن العبادة تقوم على ركنين: الركن الأول الإخلاص، والثاني الاتباع، وأن الاتباع والإخلاص لا يستطيع الإنسان أن يحققه إلا بعلم، ولا يستطيع أن يتعلم إلا إذا وقف على حقيقة نفسه أنه جاهل. من أين عرفنا أن كل واحد منا جاهل؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذا هو الأصل. فإذا عرفت حقيقة النفس فتسعى في تحصيل العلم. وقلت كذلك أن الأمر خطير ولا بد أن يقف الإنسان على خطورته، وخطورة الأمر واضحة ظاهرة، حيث نرى اليوم الجهل الذي ترامى ونرى الجهل الذين تصدروا. فعلى ذلك إذا عرفت الداء فلا بد من السعي في تحصيل العلم، تحصيل العلم لننفي هذا الجهل الذي انتشر في أبناء الأمة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحفظ الحديث، قال ماذا لابن عباس؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فانتظر ابن عباس أن ينزل إليه الفقه في كوب فيشربه، أو أن ينزل إليه العلم في رؤيا فتملأ أركان رأسه وقلبه. هل انتظر ذلك ابن عباس؟ أبدا. ما الذي فعل ابن عباس؟ أراد أن يحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عن الصحابي لعلمه أن حديثا عنده، فيخبر أنه نائم فينام أمام بابه أمام داره فتأتي الريح فتسف وجهه بالتراب، فإذا خرج الصحابي قال: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتني لجئت إليك. فيقول ابن عباس وهو غلام صغير: أنت أحق بالمجيء إليك، أنت أحق. فآخذ عنه الحديث، طلب الحديث والعلم. في زمان عمر وفي زمان كبار الصحابة كان يلقب بفتى الكهول، لأنه لا يحضر إلا في مجالس الشيوخ الكبار. ما الذي رقى بابن عباس وكيف صار نبيلا عظيما بعد الصحبة؟ بالعلم، بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا. ولذلك في رواية أن الصحابي الذي ذهب إليه ابن عباس هو أبي بن كعب. ومر الزمان والناس قد اجتمعوا حول ابن عباس، فقال: لقد علم هذا الغلام، هذا الفتى، ما لم أعلمه، ما لم أعلمه. وصار ابن عباس اسمه الذي يتردد في كل حديث وفي كل تفسير وفي كل مسألة فقهية إلى يومنا هذا. ولذلك ثبت بإسناد حسن من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه، قال: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الشاهد هو اهتمام الصحابة واهتمام النشء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بتحصيل العلم. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعلم أبناءنا مغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن، لأن هذا هو المجد، هذا هو الفخر. إن كان لنا أن نفتخر بشيء فنفتخر بمغازي وبسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الفخر. لم يعد للأمة اليوم فخر تفتخر به إلا هذا الفخر. لا نفتخر لا بسبعة آلاف سنة حضارة ولا أهرامات ولا كذا، نحن نفتخر بنشر الإسلام، نفتخر بنشر الإيمان، نفتخر بمحاسن الأخلاق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لا نفتخر بالراقص الفلاني والمغني الفلاني، ولا نفتخر بالأبرة الفلانية والمنشد الفلاني، نحن نفتخر بأهل الجهاد الذين أدخلوا الإسلام إلى بلاد المسلمين اليوم. ما دخل الإسلام إلا على هامات وقامات وجثث هؤلاء الصحابة ومن جاء من بعدهم ممن اقتفى أثرهم وسار بسيرهم. هذا هو الفخر الذي حق أن نفتخر به. هكذا كان حال الصحابة في تحصيل العلم، وهناك كثير من الآثار والشواهد الدالة على ذلك. وكذلك في إلزام أبنائهم. نعم، تقول الآن: والله أنا بقيت شيبة وكبر سني ورق عظمي ولا أستطيع أن أحصل العلم. نعم، لكن أين أنت من أبنائك؟ أين أنت من بناتك؟ أين أنت من أحفادك؟ لعل الله سبحانه وتعالى ييسر بولد أو بحفيد يحمل اسمك ويتردد اسمك، لا في زمانك هذا بل في أزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. اليوم قال ابن عباس: ابن عباس، ما اسمه ابن عباس؟ بعضنا لا يعرف ما اسمه ابن عباس، لكن نعرف ابن عباس. إذا عرف أبوه، والكثير منا لا يعرف اسم العالم الصحابي نفسه، هو عبد الله بن عباس. إذن فالفضل عاد كذلك لمن؟ لأبيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعملوا عملا سديدا، يقول قولا سديدا. وأفضل القول أن تدل ولدك على الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. تدل ولدك على الخير. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن لابد وأن تجتهد مع أولادك في تحصيل العلوم الشرعية. ولذلك سمعت ما جاء عن سعد بن أبي وقاص في تعليم أبناء المسلمين المغازي والسير، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقيد عكرمة يوثقه في عمود ليحفظ القرآن، ليحفظ القرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا بد وأن يسعى الإنسان في الحفاظ على أبنائه، ومن أجل أن يحافظ على أبنائه فيسعى في تربيتهم وتعليمهم العلم الشرعي. هذا ليحافظ على ولده في الدنيا فيكون من السعداء ويفوز كذلك في الآخرة، ومن أجل كذلك أن يتحصل على بره. فاليوم يشكو الكثيرون من أبنائهم من عقوق وضياع وانفلات وتفلت. جاء عن عالم يقال له أبي أو يقال له أبو عبد الله السكندراني السمرقندي أن رجلا جاءه وهو يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: ضربني ولدي ضربا شديدا وأوجعني. قال: هل ربيت ولدك على العلم وعلمت وأقرأت القرآن؟ قال: لا. قال: فبماذا يعمل ولدك؟ قال: يعمل معي في الحقل. قال: نعم، عرفت الآن. إن ولدك استيقظ صباحا وهو على حماره يسوق بقرة ويسعى خلفه كلبه وهو يترنم بالغناء ولا يقرأ قرآنا، فعرضت له فظنك بقرة فضربك، فاحمد الله أنه لم يكسر رأسك. الشاهد من هذا الأثر، الشاهد منه، أنت الذي أوديت بولدك إلى هذا الحال، يداك أوكت وفوك نفخ، ما ربيت على كتاب الله، ما ربيت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ربيت على الأخلاق الإسلامية، فصار لا يفرق بين أبيه وبين البقر، فلما عرضت له ظنك بقرة فضربك وأوجعك كما يفعل في البهيمة، فاحمد الله أنه لم يكسر رأسك. إذن نريد النجاة لأبنائنا، علينا أن نحث أبناءنا على العلم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إنك لا تهدي من أحببت، إن سعى الإنسان في هداية أبنائه فما وفق الله ما وفقه الله للهداية، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقد أدى الذي عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا ما بذل ولا سعى في تربيتهم ولا في هدايتهم فهو مقصر، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ما عادش يسمع منك كلام إلا بعد الدرس، تمام؟ إذن بارك الله فيكم، عرفنا أنه لا بد من رفع الجهل، ولا بد من طلب العلم، ولا بد من أن نحث أبناءنا على تعلم الكتاب والسنة. كيف نبدأ مع أبنائنا؟ كثير من طلبة العلم يسأل كيف نبدأ. ذكر عبد الله بن المبارك الإمام الجليل قال: العلم لا بد وأن يبدأ الإنسان فيه بالنية، ثم بالإنصات والاستماع، ثم بالحفظ، ثم بالفهم، ثم بالحفظ، ثم بالعمل، ثم بنشره وبالدعوة إليه. هذا أمر، وهذه خريطة للمبتدئين من طلبة العلم. لابد وأن يبتدئ الإنسان في طلب العلم بنية وإخلاص، أن يخلص في طلب العلم، لأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف إليه أنظار الناس أدخله الله النار. نسأل الله السلام والعافية. فيطلب الإنسان العلم لله، لا من أجل المباهاة، ولا من أجل المناظرات، ولا من أجل أن يتصدر أمام الناس، ولا من أجل أن يشار إليه بالبنان، فإن كانت تلك هي نيته فهي نية سيئة. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم من تعلم وعلم العلم لغير الله، إنما علمه ليقال عالم. صحيح في بادئ الأمر قد لا يستحضر الإنسان النية، وقد جاء عن العلماء أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله، أي لم تكن هناك نية، كان صغيرا غلاما حدثا، فأبى العلم أن يكون إلا لله. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: إن من طلبة الحديث من لا يظهر عليهم الحديث، لا يظهر الحديث عليهم في أخلاقهم في كلامهم، قال: يؤول بهم الحديث إلى خير. لابد وأن يخرج بهم العلم من رياء إلى إخلاص، من انحراف إلى استقامة، من بدع إلى سنة وهدي. لماذا؟ لأنه خير، لأنه خير. وقد جاء في سير أعلام النبلاء أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن بعض العلماء منهم سعيد بن أبي عروبة قال: ما أذكر أني طلبت الحديث يوما في صغري لله. قال الذهبي: ولا أنا، وهكذا كان الناس، ولكن آل بهم الأمر إلى الإخلاص فوفقهم الله تعالى إلى النية الحسنة. إذن لابد من نية صادقة وإخلاص. فالأمر الأول لطالب العلم إذا ابتدأ في طلب العلم يكون بماذا؟ النية. ثم ماذا قلنا؟ الاستماع والإنصات. ما تعملوش زي الرجل ده، تمام؟ يكون في استماع وإنصات، يأتي إلى حلقات العلماء فينصت ويستمع وهكذا كان طلبة العلم، وهكذا كان الصحابة إذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. لن تفهم إلا إذا سمعت وأنصت، تعقل تفهم. والاستماع لا يكون إلى الرويبضات، ليس للشيخ ميزو ولا إبراهيم عيسى ولا لميس الحديدي ولا هؤلاء، يصفوا أيضا لا يصفوا في مصف العقلاء فضلا أن يكونوا في منزلة العلماء، إنما تستمع لأهل الخير والفضل والعلم فتنصت وتسمع، وإذا أنصت وسمعت فهمت. طيب ممكن أجلس عند الشيخ الفلاني لا أفهم، إذن تلتفت وتنتقل إلى غيره. واليوم الأمر صار سهلا، اليوم من الممكن أن تسمع للعشرات من أهل العلم، إما أن تسمع سماعا مباشرة، وإما أن تستعيض عن هذا السماع إن لم يتأتى لك بالاستماع إلى شروحاتهم، إلى أشرطتهم، إلى أن تدخل تلك التقنيات الحديثة في الشبكات العنكبوتية. فلم يتأتى ذلك للمتقدمين، كانوا يرحلون يقطعون الفيافية والقفار. رحل ابن عباس إلى الصحابة وسمع منهم، ورحل الأئمة من بعده من التابعين وأتباع التابعين، وهكذا العلماء. اليوم عليك كذلك أن ترحل، أن تأخذ عن آل بلدك، فإذا أخذت عنهم العلم ترحل إلى غيرهم، فإن لم يتأتى لك جلست واستمعت إلى أشرطة العلماء. إذا نية وإخلاص وإنصات واستماع ثم فهم ثم حفظ. تحفظ، لابد من حفظ. العلم صيد والكتابة قيده، يكتب الإنسان ويصطاد الفوائد. بعض طلبة العلم يجلس ويخرج كما دخل، سمع من العلم من الفوائد العلمية من النكات ومن المسائل التي يحتاج إليها فما قيد ولا كتب، فإذا مشى سألت ما الذي استفدت؟ قال ما استفدت شيئا، لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، واخرج أيضا بفائدة. نراك حريصا في الدنيا أن تجمع الربح منها هنا وها هنا، فكذلك إن جلست في مجلس علم فتأخذ الثواب والفائدة والعلم، أليس هذا هو الأفضل؟ الحفظ. وهكذا كان العلماء قديما يكتبون ويحفظون، فما يسمعون شيئا إلا ويعلق مباشرة في قلوبهم في أذهانهم، يسمعون الحديث فيحفظونه ويؤدونه كما سمعوه. الحفظ. ثم بعد الحفظ يكون ماذا؟ العمل. يعمل الإنسان بما علم، لا يكن كما لامهم الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن عمل ثم دعوة تدعو للخير. لا يكن الإنسان كبعض طلبة العلم الذين يتعلمون ولا يعلمون ولا يحذرون قومهم ولا يدعون إلى ما تعلموه من خير، هؤلاء يضيع علمهم والعياذ بالله بسبب شحهم وبخلهم في دعوة الناس إلى الخير. إذن هذه أركان العلم. كذلك قال العلماء لابد من التدرج في طلب العلم. التدرج، يبتدئ الإنسان بالعلم الذي يحتاج إليه وبصغار الكتب ثم يترقى. فنبدأ أولا مع أبنائنا بتحفيظهم لكتاب الله، وأن يحفظوا الكتاب على أيدي القراء المتقنين فيتعلمون منهم المخارج والتجويد والقراءة الصحيحة. هذا هو الهدي الذي كان عند سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يبتدئون أولا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. وفي بعض من ضبط الكلمة صحفي، لكن منهم من قال صحفي بمعنى الصحف نسبة إلى الصحف، وصحفي أي نسبة إلى مفرد الصحيفة، أي لا تأخذ عن إنسان ما أخذ عن الشيوخ والعلماء ويصحف في نقله وكلامه، ولا عن مصحفي، إنما تأخذ عن قارئ عالم عارف، فإذا ما حفظ القرآن بعد ذلك يأخذ في أصول التفسير، فيأخذ في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، يدرس في الإتقان للإمام السيوطي، يأخذ في القواعد التي تدل على التفسير من ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك، ثم يدرس في التفسير، فيأخذ في زبدة التفسير الأشقر، ويدرس بعد ذلك في تفسير الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه، ثم في تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، ثم في أضواء البيان، ثم في فتح القدير، يترقى في دراسة تفسير كتاب الله جل وعلا، ثم يأخذ في الفنون الأخرى كالعقيدة والتوحيد، ففي التوحيد يدرس في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربعة، ويدرس كذلك في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وفي الشروح الكثيرة التي هي متوفرة ومتاحة اليوم لطلبة العلم. وفي العقيدة يدرس في العقيدة الواسطية، ثم في العقيدة الطحاوية، ثم يدرس في كتب أهل السنة والجماعة، في كتب المعتقد، في السنة للإمام أحمد، في السنة للبربهاري، في معتقد أهل السنة والجماعة للالكائي، ويقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا أمر لابد وأن يجتهد طالب العلم، ولا يستطيع أن يطلب العلم ويشار إليه أنه بالفعل طالب علم إلا إذا قرأ ودرس وحصل. في علوم الحديث يدرس أولا في البيقونية، في شروح البيقونية، وفي شروح نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وفي شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، ثم في تدريب الراوي للسيوطي، ثم كذلك في فنون وبقية علوم الحديث، وكذلك في اللغة يدرس أولا في متن الأجرومية وفي متممة الأجرومية، ثم كذلك في قطر الندى وفي شروح الألفية، ويرقى هكذا. أما أن نجد طالب علم درس سنة كتابا أو كتابين وإذا به بعد ذلك يباهي العلماء ويماري السفهاء ويسعى في نشر جهله، هذا بلاء. إذن كانت هذه الكلمة اليوم في رفع الجهل وفي طلب العلم، وكانت المناسبة في ذلك أننا في هذه الجمعية المباركة قد عقدنا مسابقة علمية. تلك المسابقة كانت بين المناطق، مناطق ضمياط التي يوجد فيها فروع ومساجد لجمعية أنصار السنة، كل منطقة شكلت فريقا، وهذا الفريق يباري كذلك الفرق الأخرى في حفظ القرآن وفي التفسير وفي العقيدة وفي كذلك الفقه. والمناطق كما تعلمون مناطق ضمياط: السيالة والعنانية والمنيا وشطا والخياطة والشعراء ومنطقة غيط النصارى، مناطق ضمياط. عقدت هذه المسابقة من قبل 6 أشهر تقريبا، وفازت بها منطقة دار السلام غيط النصارى، وعقدت مرة ثانية وكان الدور الثاني بين هذه الفرق، وفازت كذلك منطقة دار السلام. ورأينا ما شاء الله خيرا كثيرا في كثير من طلبة العلم في تحصيلهم وحفظهم، وكانت هذه ثمرة مباركة لهذه الجمعية المباركة. وإن شاء الله تعالى، ما أدري هل سيكون الكلام حول هذه المسألة والتكريم بعد صلاة العشاء أو الآن بالنسبة للإخوة المقيم بعد صلاة العشاء، فأرجو من إخواننا جميعا إن شاء الله بعد صلاة العشاء نجلس لنرى إخواننا طلبة العلم، ومنهم دعاء ومنهم خطباء، هم الذين سيحملون راية الدعوة والتوحيد ونشر هذا الخير بعد إخوانهم الذين درسوهم وعلموهم. فهذه ثمرة دعوة مباركة، فنرجو بإذن الله من الجميع أن يشاركوا إخوانهم في هذا العمل المبارك بعد صلاة العشاء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.